العلماء رحمه الله فوائد تنبيهات التنبيهات التي يبقى في فوائد تطلقت وهي فوائد عظيمة جدا قيدها الشيخ رحمه الله على تدبره إلى القرآن في شهر رمضان المبارك وله رسالة بعنوان الفوائد المستنبطة من تقديره هذه الكتب والرسائل التي سميت لكم هي ما نفقه الشيخ رحمه الله عندنا هو علم القرآن وتفسيره وإن كتب الشيخ رحمه الله تقف على 40 مؤلف ومؤلف هذا الكتاب كتب التي أشرت إلينا وجدنا فتاه الشيخ رحمه الله أو قصد إخراج قواعده.